الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو اليوم 23 من شهر ربيع الأول لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 9 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولازلنا في الحديث 7 وما بعده في الوضوء وبعض ما يتعلق به. إن شاء الله المرة اللي فاتت أنا طولت، أو إن شاء الله المرة دي لن أتجاوز 10 دقائق اللي اتفقنا عليها قبل كده بإذن الله. كنا بدأنا وتكلمنا في الوضوء، في أول حاجة في العناصر فيه اللي هي لماذا أتوضأ، أو بصيغة تانية دواعي الوضوء. العناصر دي مترتبة ترتيب منطقي، بمعنى أنه الواحد أول ما بيفكر أنا هتوضأ ليه، وبعد كده عايز يدخل على الوضوء ففي حاجات المفروض يعملها قبل ما يتوضأ، وبعد كده لما يدخل على الوضوء محتاج يعرف إيه اللي الوضوء بتاعه بيه يصح ومن غيره يبطل، من غير الزيادات ومن غير الحواشي ومن غير أي حاجة تانية. المهم عايز يعرف 3-4 عناصر اللي بيها الوضوء يصح ومن غيرها يبطل، وبعد كده يعرف إيه السنن اللي ممكن تزيد على هذا، على هذه الفروض أو هذه الواجبات، بحيث أنه لو عايز يقتدي أكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعايز يحسن وضوءه أكثر، ثم بعد ذلك يعلم ما الذي ينقض هذا الوضوء. فإحنا بدأنا المرة اللي فاتت بدواعي الوضوء، لماذا أتوضأ. ذكرنا 3 حالات يجب فيها الوضوء، اللي هي الصلاة والطواف ومس المصحف بدون القراءة. احنا القراءة دي احنا قلنا حاجة تانية، مس المصحف انا امسك الورق بتاع المصحف ده اللي انا يجب لي الوضوء، لكن كوني اقرأ ممكن واحد يقرأ عن ظهر قلب ده مش محتاج يتوضأ. وغير كده بقى في الحاجات المسنون ليها الوضوء، ان انا اثناء الدعاء واثناء قراءة القرآن واثناء طلب العلم والقراءة، وبصفة عامة المؤمن لازم يكون يتوضأ. حاجة تانية أو العنصر التاني اللي هنتكلم فيه في الوضوء اللي هي شروط الوضوء، دي اللي هنتكلم فيها اليوم. شروط الوضوء اللي هو زي ما احنا قلنا المرة فاتت بصيغة تانية تهيئة الجو العام للوضوء، والحاجات اللي لازم أخد بالي منها وأنا بتوضأ. تهيئة الجو العام للوضوء إن أنا أهيئ نفسي وهيئ الحاجة اللي هتوضأ بيها وهيئ الجو كله كده إن أنا رايح أتوضأ. أول حاجة هي في حاجات بتسبق الوضوء، في حاجات أثناء الوضوء، هنقول الاثنين. أول حاجة أن يكون الوضوء زي ما قدمنا لكده بالماء الطهور، بالماء المطلق، بالماء الذي هو باق على أصل خلقته، زي ما ربنا نزله أنا بتوضأ بيه. وزي ما قلنا قبل كده في المية أنه أو زي بالشروط اللي احنا قلناها قبل كده في المية مش هنحتاج نعيدها تاني بس عشان التكرار. يبقى أول حاجة أن يكون بالمية الطهور، المية اللي ربنا نزلها زي ما هي. حاجة تانية أن أنا لو في حائل أو حاجة تمنع وصول الماء للبشرة أزيله، لو في دهان، لو في بالنسبة للنساء مونوكير، اي حاجه من الحاجات بتاعه، لو في كريم، لو في حتى لو على الشعر كريم الشعر، اي حاجه تمنع الوضوء. وزي ما قلنا قبل كده مش كل الكريمات تمنع الوضوء، دي محتاجه سؤال هل الكريم ده يمنع ولا ما يمنعش. فاي حاجه تمنع الوضوء لازم عليا ان ازيلها قبل ان اتوضا، ومن ذلك الجبيره او الشاش اللي انا بلفه حوالين ايديا او اللزقه بتاعه الجرح، ديت ليها حالات. أول حالة إن أنا لو عرفت أشيلها بدون ما يحدث هذه الإزالة ضرر لي أو تؤخر الشفاء أو تمنع الشفاء بصفة مطلقة، ديت يجب علي إن أنا أزيلها وبعدين أتوضأ وبعدين أحطها تاني. الدرجة الأقل منها لو ما عرفتش أزيلها لكن أعرف أغسل عليها، لو فرضا جدلا ما عرفتش أزيل الكريم لكن أعرف أنزل عليه المية، ماشي نمشي بالدرجة دي. الدرجة الأقل منها لو ما عرفتش أغسله يبقى أمسح، لو ما عرفتش أشيل الكبيرة وأغسل أو ما عرفتش أسيب الكبيرة وأغسل عليها لا يبقى أمسح، أمر إيدي على المية عليها. لو ما عرفتش لا ده ولا ده ولا ده ولا ده أسيبها زي ما هي وأتوضأ عادي أسيب الجزء وأسيب الجزء اللي أنا مش هتوضاله ده وبعدين وتيمم للجزء المتبقي. الحاجة الثالثة إزالة الخبث والنجس. الحاجة الاثنين الأولانيين دول واجبين إن هما يحققوا، لازم يجب إن أنا أتوضب المية المطلقة المية الطهور، وإذا ما نتهاش هروح للتيمم، ولازم إن أنا أزيل كل زائل كل حائل يمنع وصول الماء للبشر. الباقي الجاي بعد كده ده كله حاجة زيادات، حاجة ممكن مستحبات، منها إن أنا أزيل الخبث والنجس، لو في حاجة نجسة على هدومي على بدني أو على هدومي أشيلها. طبعا ده لا ينقض الوضوء، يعني معناها إن أنا لو أنا علي حاجة خبث أو نجس ورحت أتوضى، مش معناه كده إن أنا وضوئي باطل، لا وضوئي صحيح، لكن الأفضل والأحسن إن أنا جسمي كله يتنظف، يكون متنظف وهيئتي ومنظري ولبسي وأدخل على الوضوء. حاجة تانية دخول الوقت بالنسبة للمضطر إليه. في عندنا وهيجي معانا إنه في أشخاص معينين يجب عليهم الوضوء لكل أذان، لكل صلاة يجب عليهم الوضوء لكل صلاة، هو اللي هم مصاحبوا الأعذار الدائمين، منهم اللي عنده سلس بول أو سلس ريح أو المستحاضة، دول يجب عليهم الوضوء كل صلاة لأن وضوءهم منتقض على طول، ده بيخرج بول على طول وده بيخرج ريح على طول ودي تخرج دم على طول، فيجب عليهم الوضوء كل صلاة ويصلوا كما ويصلوا على حالهم حتى لو خرج منهم ريح أو خرج بول أو خرج دم أثناء الصلاة، لا هو معذور فربنا بيتسامح في أو يعني الشريعة تتسامح في هذا، لكن يجب عليه الوضوء في كل صلاة. طيب أنا دلوقتي هتوضى اللي عنده العذر ده هيتوضى لكل صلاة، يجب عليه أنه يستنى لغاية لما يجي يصلي وبعدين يتوضى، ما ينفعش يتوضى مثلا للعصر ويفضل بيه للمغرب، أو ما ينفعش يتوضى قبل المغرب بساعة، ليه؟ لأن وضوءه هينتقد في النص، أنا مديله ده رخصة، الشريعة مدياله ده رخصة، بس أنت توضى بس قبل الأذان، قبل ما تصلي ما تدخل تصلي وبعدين صلي، يخرج منك اللي يخرج بقى مش مشكلة. طبعا الوضوء بتاع صاحب العذر الدائم بيصلي بيه الفرض ويصلي بيه السنن المتعلقة بالفرض أيضا. والحاجة الأخيرة أن يجري الماء على العضو، لو العضو في عضو في أعضاء لازم أغسلها، اليدين والقدمين والوش والوجه، يجب أن يجري الماء على العضو، مش ما يكفيش أن أنا أمسح، يعني ما يكفيش أن أنا أقوم جاي واخد الماء بإيدي ومسح، لا الماية لازم تجري على العضو اللي أنا بأغسل. حاجة العنصر الثالث كده خلصنا شروط الوضوء تقريبا، وفي شروط ثانية اللي العلماء ذكروها إحنا كلنا بنعملها فأنا أضربت عن ذكرها. العنصر الثالث فروض الوضوء، قلنا لماذا أتوضأ، بعدين قلنا أهيئ نفسي الوضوء، وبعدين نذكر الفروض التي بها يصح الوضوء وبغيرها يبطل الوضوء. طبعا الفروض الوضوء العلماء المذاهب الأربعة تقريبا مختلفين فيها، كل واحد مختلف، لكن في قاعدة بسيطة أو في يعني زي يعني ممكن نقول قاعدة، إن العلماء كيف يعرفون الفرض من المستحب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي قال صلوا كما رأيتمون يصلي، تمام؟ لو إحنا خدنا بالأمر ده بس بالكلمة ديت بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده بس، هنقول إن كل حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته هتبقى فرض، لأن القاعدة اللي إحنا قلناها قبل كده إنه مطلق الأمر للوجوب، ما لم يرد دليل يصف الوجوب للاستحباب، فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون صلوا زي ما أنا صليت، خلاص يبقى لازم كل حاجة كل تكبيرة وكل تسبيحة وكل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عملها يبقى لازم أصلي بزيها. لكن لما جت لنا أحاديث تانية النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها فروض أو قال فيها حركات معينة في الصلاة وكلام معين في الصلاة يتقال، عرفنا أنه الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه ده بس هو ده الفرض، وغيره يعتبر مستحب. نفس القصة عندنا هنا في الوضوء، الله عز وجل قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بقى عندنا كده أربع حاجات إن الله عز وجل ذكرها، يبقى كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر لرجل توضأ كما أمرك الله، يبقى توضأ كما أمرك الله يبقى أنا أتوضأ زي ما ربنا ذكر في القرآن. العلماء قالوا يبقى كده عندنا أربعة ثابتين، ودي كل العلماء متفقين عليه، فضل عندنا احنا طبعا من انا متقيد بالمذهب الشافعي، فاحنا عندنا زودنا فرضين اخرين وفرضين يعني المنطقيين أولاهما أو أولهما النية والآخر الترتيب، بمعنى أننا أول فرض من فروض الوضوء النية، أن أنوي لماذا هذا الوضوء يقع. لا، بعض المذاهب بتقول انه شرط، يعني ما حضرتك مالك يا سيدي، يعني مع بعض احنا في الموضوع. فيبقى بدايه النيه، لما اتوضا، لماذا اتوضا، انا رايح اتوضا ليه، او ان الوضوء ده ليه، هل الوضوء ده بسبب ان انا مثلا عايز اقرا القران، عايز امسك المصحف، عايز اصلي. والحاجه الثانيه الترتيب قالوا ليه؟ لأن الله عز وجل ذكر الفروض مرتبة في القرآن، فيجب علي أن أنا أتبع هذا الترتيب. بداية، طيب، الأول الله عز الأول فرض من فروض الوضوء اللي يقع للمتوضئ النية. النية طبعا احنا اتكلمنا عنها في اول الكلام خالص، اول حديث كان عنما اعمال بنيات، وان هي تجب لكل عمل وبدونها لا يحتسب العمل، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنية أو بالنيات. ثانية، غسل الوجه. الوجه لغة هو ما واجه غيره، يعني يعني وجه المكان، وجه البناء هو اللي بيقابلك منه. فالوجه الوش المعروف، حده الشرعي من منابت الشعر المعتاد اللي هي فوق الجبهة على طول إلى أسفل الذق، لغاية هنا، لغاية فوق التفاحة، أو لغاية يعني من بداية الرقبة. بداية ما يبدأ، لا، ما هو المفروض أنا بجيبها، ما هو أنا بجيبها كده وأنا بنزلها بإيدي. ما أنا شافعي بقى سيدي. هنا، لا، أنا بالنسبة للملتحي بالنسبة للملتحي اللي عنده لحية، لأن اللحية بتغطي المكان، فيكفي إنه يمسح عليها أو يخللها، سيان بقى لحيته كثيفة أو قليل، لحية يبقى هينزلها لغاية آخر أو ملتقى الرقبة مع الرأس، ممكن ما يبلش. والطول العرض، لا، أنا مش هنزل المية، أنا هجيب المية بإيدي، أنا كده بجيب المية على وشي بغرفة بداية الاثنين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل، بعملها على وشي وأنزل بها أنا بإيدي على رقبتي، أو على أسف على إلى آخر منتهى. والحد العرضي من ما بين شحمتي الأذن. طبعا احنا ليه بنقول الحد ده، مع أنه ممكن يكون معروف للناس، إن في ممكن يكون واحد أصلع، ممكن يعتبر أن رأسه ديت من، أو يعني ما عندوش شعر، فممكن يجيبها من آخر، لا، هو من أول هنا لغاية هنا. من غسل الوجه تخليل اللحية أو المسح عليها أو غسلها من ظاهرها. طبعا ديت بتختلف على حسب اختلاف كثافة اللحية من خفتها. لو اللحية خفيفة يبقى أنا يجب علي أن أنا أخللها، لو كثيفة يبقى يجب علي أو يكفي بس أن أنا أمسح عليها من بره. غسل اليدين مع المرفقين، ده الركن الثالث أو الرابع. غسل اليدين مع المرفقين، المرفق يعني، أو الله عز وجل لما قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق، معناها مع المرفق، يعني أغسل العظمة ديت كمان. طبعا ده منه غسل الجبيرة زي ما قلنا قبل كده، إن أنا لو ينفع إن أنا أمشي إيدي، يعني أنا لو فرضا مثلا واحد مجبس نص إيده، هيغسل الحتة حتة لحتة الظهرة بس ويسيب الباقي؟ لا، هيغسل الحتة الظهرة مع الجبيرة، أو مع إنه يمسح على الجبيرة زي بالتفصيل اللي إحنا قلناه من شوية. ومن ذلك طبعا، واحنا قلنا قبل كده انه من السنه ان الواحد من السنه ان الزياده انه يزود على محل الفرض، يعني يطلع شويه لفوق، او يعني حديث ابي هريره او توضا ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم غسل يديه، او ان ابي هريره غسل يديه حتى اشرع في العضد، العضد اللي هي المكان من بين المرفق لغايه الكتف، حتى اشرع في العضد، يعني بدا يكمل في العضد. من الغسل أو يضم الغسل معه تخليل اليدين، تخليل الأصابع وذكرنا ما فيها، وتحريك الخاتم أو إزالته لو ينفع عشان المية تخرج أو تعمل أو تدخل لتحته. الركن الرابع أو الخامس، غسل الرأس، ودي طبعا فيها خلاف كبير أو بين العلماء. المالكية بيقولوا إن لازم كل الرأس، والحنابلة معاهم. بس واحنا مش هندخل في خلاف بقى. فالله عز وجل قال اغسلوا برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم, وخليها واقف عند كده, ببعض رؤوسكم ويكفي بعض الراس, ويكفي ببعض الراس, يعني ممكن اجيب ميه وامسح على الراس. الله ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح مره على مقدم راسه وعلى العمامه, يعني يرجع العمامه لورا شويه وبعدين مسح على مقدم راسه ويكمل على العمامه. بس في حاجه بسيطه, طبعا احنا قلنا يكفي مسح بعض الراس, يعني ممكن اعمل ايدي وامسح. لكن بالنسبه للحريم او بالنسبه للرجال اللي شعرهم طويل, ما ينفعش يمسح على الشعر المسترسل اللي هو الشعر من, يعني هو من اول راسه ونزل, ما ينفعش يمسح عليه لان هو ده مش مرتبط بالراس, ده ما يتقلش عليه راس, لكن يمسح على الشعر اللي فوق. طبعا بمسح الراس لو واحد اصلع بيمسح راسه ايضا. طبعا برضو هنقول نفس الكلام, انه لو على شعره كريم او جل او اي حاجه من الحاجات دي لازم يشيلها قبل ما يتوضع عشان يمسح مكان. غسل الرجلين مع الكعبين الفرض التالي, وتقدم احنا قلنا قبل كده الفرق ما بين الكعب والعقب والعرقوب. ودليله ايضا حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه حتى اشرع في الساق اللي هي ما بين الكعب والركبه. وكذلك زي ما قلنا برضو في غسل اليدين يجب إزالة كل ما مانع يمنع من وصول الماء قدر الطاقة. آخر فرض من الفروض اللي هو الترتيب, وحتى بسيطة كده أن استفدنا الترتيب منين, مع أن الله عز وجل واحد يعني أرى الآية كويس, الله عز وجل قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والواو في اللغة اللي بتفيد لا تفيد الترتيب, تفيد الترتيب لكن لا تفيد التعقيب, يعني مش لازم اعمل ولا تفيد الترتيب, يعني ممكن اقول جاي محمد وعبد الرحمن وممكن عبد الرحمن يكون جاي قبل محمد. فلكن العرب من دي ممكن حتى زياده لو هي صعبه لحد ما يستحملني شويه, العرب من عادتها ان تجمع بين المتجانسين والمترافقين, يعني لو حاجه جنب حاجه, يعني مثلا لما يقول شربت ويجيب مشروبين شاي ولبن وعايز ياكل وقال اكلت لحمه, العربي ما يجيبش اللحمه ما بين اللبن والميه حتى لو شربهم الاثنين مع بعض. تمام؟ ليه؟ لانه هو العرب بتستحسن ان الحاجه اللي زي بعضها تجيبها مع بعض والحاجه اللي زي بعضها تجيبها مع بعض, بحيث هي لغه منظمه. فلما الله عز وجل ذكر ممسوحا اللي هي الراس بين مغسولات, يعني الله عز وجل قال لنا اغسلوا ايديكم, اغسلوا وشكم وايديكم ورجليكم, وبعدين دول الثلاثة المغسولين, وبعدين في مسح رأس بس جابوا قبل غسل الرجلين, فعلمنا من ذلك أن الترتيب في هذه أو في فروض الوضوء أو في فروض الوضوء واجب, مع طبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه توارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ إلا بهذه الكيفية. فلو فعشان فالنبي صلى الله عليه وسلم ما توضأش إلا بهذه الكيفية, لأجل ذلك قلنا أنه أن الترتيب فرض. كده فضل لنا سنن الوضوء ونواقض الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.